الذين يذبحون للقبور ويذبحون للشياطين أو للجن، هذا لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في سؤال شيخ. نعم. في عندنا هناك في أمان أعمان عندهم ولي ولي وشدوا عليه الرحال والدفاع وغير ذلك وكذا وكذا وكذا، هذا مشركين. مشركين مشركين مشركين. رابعا لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والديه الرجل غير عن والديه. يقول قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يكون سببا يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وليه وش هذا؟ نعم. الخامسة لعن من آوى المفتة وهو الرجل يكفر شيئا يجب في حق من كذاب فيرتدئ إلى أن تجيره من ذلك. لعن الله من آوى محدثا وهو الرجل يحدث الحدث من زنا أو سرقة أو غير ذلك ثم يأوي إلى واحد حديث يويه ويمنعه يمنع عنه الحج، هذا لعنه الرسول. لعن الله من آوى محدثا. نعم. محدثا بكسر. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض. السادسة من المسائل. السادسة وهي الرابعة من الباب. لعن الله من غير منار الأرض، هذه 40 كلمة وهي الرسوم التي تفصل بين حقك وحق جانب. نعم. سابعا الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني لا يجوز لعن المعين، لا يجوز للرجل تقول لعنك الله وإن كان مشركا، لأنك لا تدري ماذا يفتم له، قد يمن الله عليه ويفتح الله على قلبه ويسر. أما لعن المشركين وكذلك من لعنهم الرسول في هذا على العموم. نعم. لعن الله من ذبح لغير الله. الثامنة لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منارة. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. الذباب يعني لما قال لهم صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب، قال عند طارق بن شهاب البجري، هو البجري هو والطارق بن شهاب ولا تخلص طيب طارق بن شهاب أظنه البجلي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله هذا الذباب؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم. صنم وش قلنا؟ ما نحيد على غير صورة، والوثن ما نحيد على صورة، كلها معبودات المشركين. فقالوا لأحد الرجلين قرب لهذا الصنم، ما نسمح لك تجاوزه حتى تقرب. قال ما عندي شيء. قالوا قرب ولو ذبابا، فأخذ ذبابا أعطاهم إياه وخلوا سبيله فدخل بسبب هذا الذباب النار لأنه كان مسلم. وقالوا للثاني قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فقتلوا فدخل الله. نعم. مثل رجل جاء يطرد رجل، يعني هذا مسوي حدث حسنة، مسوي حسنة حدث زبن على رجل بعمره، وأخذها الرجل ذا وسلمه ولا لمره، كان أمير العشيرة أو أمير الديرة، وعاد هو ولا يدخل في اللعنة دي ولا وراء زبن معه هذا زبن قدامه لا يركض ودا يركض وراه، وقال أنا ما بلشت مبارك غايب الله أنا حلوف على الباب الحديد هذا شاله وسلمه يا أمير القبيلة اللي العشيرة يا أمير الديرة كان هجرة أو كان إن دافع عنه فيدخل اللعنة. لا سلمه وبعدين وصار عليه. أنا أسف. أنا أسف وبعدين وصار عليه. في الشيء طال عمرك قبل فيها حوله للشارع وخل عليها الحد، وفي الشيء أهل الميت سامح وفي لا إلا تولى أما غير. أنا أقول أمره إلى الله ما أدري. نعم. التاسعة كونه دخل وش التاسعة؟ ها؟ نعم. نعم.

قيده قدامي وتنسمع قبلك كل واحد منا واحد الشيخ نسمع الشيخ يعني اذا ما سمعتوا تحدثوا انت تشغلونا اذا ما سمعتوا تشغلونا بالحديث والكلام الله يهديك الله يخليك نقول اسمع ولا اخرى عنه هذا المقام إذا سمعتم عمتكم من رحمة وإذا انشغلتم ربما ما تعلم هذا من يمشي مكبا على وجهه هذا من يمشي سويا على صراط مستقيم يقول عز وجل أيضا من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة سعيدة بجرح الصالح بجرح الصالح ما هناك نعيم إلا نعيم قلبي ولا هناك عذاب شقاء إلا شقاء فمن يرد الله وأن يهديه إرادة كونية قدرية يجعل صدره ومن يرد يضل يجعل صدره ضيقا حرجا من ضيق كأنما يصعد كذلك يجعل الله على الذين لا يرد فباقى عامر الله سماه سلم عامل الله أقوامه من المنافقين فمات طريدا رحيدا عامل الله سماه رسول عامل الله وراح لقيصر بي يجلب جنود قتل بهم الله عليه وعلى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون أصحابه قالوا يا رسول الله قالوا لا قالوا لخير الدنيا والآخرة وهذا خطر الدنيا قالوا يا رسول الله إنا بيننا مسجدا للضعفاء وللفقراء وللمساكين في الليلة المطيرة وفي الليلة الشاتية قال صلى الله عليه وسلم إنا على جماع سفر نريد أن يأتي الرسول فجرا إنا على جماع سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله سويت خطة قائد حرية قال الله عليه وداولة بخسران الدنيا والآخرة ذهب عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك من الصلاة بغزوة تبوك الذي أنزل الله في القرآن من سائر كعب بن مالك كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقدي وهلال بن أمية الواقدي مرارة ابن الربيع العامري قرآن يسرى إليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه من الغفور وعلى الثلاثة الذين خلدوا ثلاثة كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بعضهم يقول بعضهم لزم البيت نخر وبعضهم الذي كان عنده شجاعة بدأ يصلي مع الرسول يسلم على الرسول يقول ما أدري هل حرك هاشمتي صلى الله عليه وسلم أما يحب يقول إني أمشي على الأرض ولا يبقى الأرض الأول تغير لأنه ضاقت عليهم الأرض المرحة وضاقت عليهم موسى وظنوا أن لا مرجع من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تبارك الصدق عن جهل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا صدقوا مع الرسول فأمر المسلمين أن يهجرهم 50 ليلة بعضهم ما استطاع يحكم لما مر 50 ليلة شهر 20 يوما أرسل إليه فقال يعتزل النساء. قالوا للرسول هل نطلقهن؟ قال رجع إلى الرسول قال لا، قالوا يذهبون إلى أهلي. عاشوا 10 أيام ضيقا بعد ضيق. أظن امرأة أحدهم كان كبيرا طلبت من الرسول أن تخدمه أو تعطيه الطعام والشراب. الرسول أقرب إليه قالت هو أضعف من ذلك، تنصحه الطعام والشراب الرسول سمعها أو تأتي بطعم الشراب تذهب. بعد 60 يوما أنزل الله توبته فعلت 3 الذين أما المعذرون من الأعراب يجون ويسر الرسول أعذارهم ويستغفر له. يقول عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن له وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب. أما هؤلاء الثلاثة فازوا بخير الدنيا والآخرة بعد الامتحان. يقولون عند الامتحان يدعو المرء ربما أن تكون امتحان رحيم المجهر شهوتك بحضرك بصلاتك بمالك بأولادك قلنا شيء تمتحن سبب الامتحان يرفعك الله ولا يرفعك؟ لا بعث من حزبه ولا بعث من حزبه. حسب الناس الإعلامي حسب الناس أيضا أن يقول آمنا وهم لا يهتدون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن كذبوا. قال صلى الله عليه وسلم إني على جميع سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. لما قفل من تبوك ولم يصير بينه وبين المدينة إلا مرحلة مرحلتين أنزل الله جبريل بخبر مسير الله. فقال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لمسجد نفسك على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال هببا يحبون أن يتطهروا فالله يحب أن يطهر. أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على مسجد الضرار فانهار به في نار جهنم والله لا يزال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عنه. دعا صلى الله عليه وسلم الذين نعموا من أهل قدر وأمرهم أن يذهبوا قداما عندما يدخل المدينة ويحرقوا هذا المسجد. فلن تقول لهم لا يقال يقول إن العوام هي المطيب هل المطيب طيبة ولا خربانة؟ هي مطيب إن إلى جنة وإما إلى نار إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنيات. والله من واحد ضال ولا يدري انه ضال ومن واحد مبتدع ولا يدري انه مبتدع ومن واحد من حزب الشيطان ولا يشعر. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا في لونه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. عن ثابت بن الضحاك صحابي جليل رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا في بوان وفي روايه على راس بوان. لما جاء هذا الرجل يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت إلى الصحابة. فقال بوانا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يقبل؟ قالوا لو كان فيها وثن منع، لئلا يزعم الجهال أو الشيطان يحرم أنه فيه كان فيها. قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم يجتمعون فيه السنة؟ قالوا ثبت إليه صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. من روى هذا الحديث؟ أبو داود وإسناده عن شخص من أبو داود رضي الله عليه وإسناده حسن. وأنا وين؟ العراق. العراق الصدور في الجنوب العراق حول الباحث. لا لا لا لا ترى إنها هبة من وراء ينبر. وقيل إنها قريبة من يلمة. أولا النذر جاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، فليس مشروعا النذر. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر عبادة، النذر لله عبادة، والنذر لغير الله شرك. النذر عبادة لله. حين أذرت الشياطين أو المشركين أو الأصنام أو الأشجار أصبحت مشركين. أصل النذر ليس ما أرغب فيه، والرسول نهى عنه وأخبر إن النذر لا يأتي به وإنما يستخرج به من البخيل. لكن الله